الشيطان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالسنا التفسيرية، والتي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. كنا في المجلس السابق بدأنا في الحديث عن الآيات التي في أول سورة البقرة، والتي تحدث الله تبارك وتعالى فيها عن المنافقين وصفاتهم. وعرفنا في المجلس الماضي معنى النفاق وأقسامه وخطره وما ورد فيه من الوعيد. سنشرع ابتداء من هذا المجلس في الحديث عن صفات المنافقين التي ذكرها الله تبارك وتعالى في تلك الآيات في أول سورة البقرة، ومعرفة صفة المنافقين للمسلم مهم جدا، وذلك حتى يحذر هذه الصفات ويتجنبها، وذلك من باب قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولذلك قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، الصحابي الجليل المعروف المشهور، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يقول أكثر الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، يعني يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه يعني ما هو أحب الأعمال إلى الله، ما هو أفضل الأعمال إلى الله، ما هو العمل الذي يدخلني الجنة. فكان أكثر الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، ولكن حذيفة رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، يسأله عن الفتن التي ستكون ونحو ذلك. يقول: وكنت أسأله عن الشر، لماذا؟ قال: مخافة أن يدركني، يعني حتى لا يقع في ذلك الشر. ولذلك فالله تبارك وتعالى ذكر لنا صفات المنافقين حتى نحذرها وحتى نتجنبها. إذن يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات من سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله، يعني بألسنتهم يقولون ذلك بألسنتهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. قال تعالى: وما هم بمؤمنين، يعني في الباطن في القلوب، يعني ليسوا بمؤمنين بل هم كفار، بل هم كفار. وهذه الآية تتضمن تعريف النفاق. النفاق كما قلنا في الدرس الماضي هو إظهار الإسلام، أن يقول المنافق بلسانه أنا مسلم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، إذن يظهر الإسلام ولكنه يبطن ماذا؟ الكفر، يخفي الكفر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: يخادعون، يعني هم بفعلهم هذا بنفاقهم هذا يخادعون الله والذين آمنوا، يعني هذا ما يظنونه في أنفسهم، أنه مخادعة لله ومخادعة للمؤمنين، يظنهم أو يظنون بأنهم بفعلهم هذا يخادعون الله تبارك وتعالى ويخادعون المؤمنين. ولكن قال الله تبارك وتعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني في الحقيقة المنافقون بفعلهم هذا إنما يخدعون أنفسهم ويضرون أنفسهم، ولكنهم لا يشعرون، ولكنهم لا يشعرون بأن خداعهم هذا سينقلب عليه، وخاصة يوم القيامة. إذن هذه أول صفة وصف الله تبارك وتعالى بها المنافقين، وهي صفة الخداع، صفة الخداع. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في تعريف هذه الصفة، قال إظهار، قال هو إظهار غير ما يكتمه الإنسان، هو إظهار غير ما يكتمه الإنسان. إذن الخداع هو أن يظهر الإنسان شيئا وهو يكتم غيره، أن يظهر الإنسان شيئا وهو يكتم غيره، هذا هو تعريف الخداع، هذا هو تعريف الخداع. ولذلك حرم النبي عليه الصلاة والسلام مثلا النجش في البيع لأنه خداع. ما هو تعريف النجش في البيع؟ النجش في البيع هو أن يكون بيع مزايدة، يعني كاين تاجر مثلا أو يبيع سيارة، يبيع سيارة لمن يزيد في السعر، يبيع سيارته لمن يزيد في السعر، يعني يبيع لمن يعطيه أعلى قيمة، أعلى قيمة. فهناك أناس ماذا يفعلون؟ إما أن يكون ذلك باتفاق مع البائع أو لا، ماذا يفعل؟ ينجش، يقع في النجش. ما هو النجش؟ هو أن يزيد في السعر وهو لا ينوي الشراء، أن يزيد في السعر وهو لا ينوي الشراء، يعني يوهم الناس، يوهم الناس بأن هذه السيارة، هذه السلعة يعني لها قيمة، لها قيمة، فهو بزيادته يريد أن يرفع في قيمتها. إذن هذا خداع، لأنه يظهر بأنه مشتر ويرغب في هذه السلعة وأن هذه السلعة ذات قيمة، ولكن ما يكتمه في بطنه بخلاف ذلك، ما يكتمه في بطنه بخلافه، هو في الباطن يدري بأن هذه السلعة يعني ليست غالية ولا تستحق تلك القيمة العالية، هذا ما يسره في باطنه، ولكن هو يظهر خلاف ذلك. إذن هذا هو تعريف الخداع، هذا هو تعريف الخداع. إذن الخداع هو أن يظهر الإنسان غير ما يكتمه. وفي الحقيقة يعني صفات المنافقين كلها تدور على هذا المعنى، يعني إظهار الخير وإبطان الشر. إذا المنافق يظهر لك الخير ولكنه يخفي لك الشر، يبطن لك الشر. وصفات المنافقين كلها تدور على هذا المعنى كما قلنا، يعني أغلبها طبعا. ولهذا مثلا يعني هناك يعني صفات متقاربة، يعني هي ليست بمعنى واحد ولكن فيها يعني هذا التقارب، هذا المعنى. ولهذا من صفات المنافقين كما قلنا الخداع والمكر، الخداع والمكر، وهو إظهار غير ما يكتمه الإنسان كما سبق. من صفات المنافقين أيضا الخيانة، وإذا اؤتمن خان، من صفات المنافقين الخيانة. وخيانة الأمانة هو عكس ماذا؟ يعني أداء الأمانة وحفظها. فمن صفات المنافق أنه يخون الأمانة، يعني إذا اتمنته على شيء فإنه يتظاهر، تأمل، هو يتظاهر بأنه سيحفظها ولكن في الباطن يبطن ماذا؟ خيانته، يبطن خيانته وعدم أدائها. إذا فهو يظهر غير ما يبطن في باب الأمانة. من صفات المنافق أيضا الغدر، وإذا عاهد غدر، يعني إذا أعطاك عهدا يتظاهر بأنه سيفي بهذا العهد وهذا الوعد، يتظاهر بذلك ولكن في الباطن يبطن ماذا؟ الغدر وعدم الوفاء بالعهد وبالوعد. المنافق من صفاته كما سيأتي في هذه الآيات الكذب، الكذب، وهو إذا حدثك يتظاهر بالصدق، يتظاهر بأنه يصدقك ولكنه في الباطن يكذبك. إذا تأمل، يعني صفات المنافق تدور على هذا المعنى، إظهار الخير وإبطان الشر، إظهار الخير وإبطان الشر. إذا أول صفة من صفات المنافقين هي الخداع والمكر. المكر يعني معناه قريب من الخداع. إذا فالمكر والخداع من صفات المنافقين، ولذلك يعني هذه الصفة نهينا عنها شرعا، نهينا عنها شرعا، نهي المسلم عن المكر وعن الخداع. ولذلك ثبت في سنن أو في صحيح ابن حبان عفوا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار. يعني المكر والخداع صاحبها في النار والعياذ بالله. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش، نهى عن الغش لما فيه من الخداع، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الخداع والمكر صاحبهما في نار جهنم والعياذ بالله. إذن فأول صفة من صفات المنافقين هي المكر والخداع. ولكن الله تبارك وتعالى ذكر في آية أخرى بأن المنافقين يحاولون أن يخدعوا الله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى هو خادعهم. هذا جاء في سورة النساء، وهذه الآية شبيهة بآية البقرة. في آية البقرة ماذا قال؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، وفي قراءة: وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في آية النساء ماذا قال؟ إن المنافقين يخادعون الله، يخادعون الله يعني يسعون إلى خداع الله، ولكن في الحقيقة كما في سورة البقرة إنما يخدعون أنفسهم، وفي الحقيقة أيضا أن الله تعالى هو خادعهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس وما ولا يذكرون الله إلا قليلا. ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية أيضا نربطها بقول الله تبارك وتعالى: ويمكرون، وهذه الآية نزلت في الكفار عموما، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكيف يخدع الله تبارك وتعالى المنافقين، وكيف يمكر الله تبارك وتعالى بالكفار؟ كيف يكون ذلك؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، من المناسب أن نذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام القائل: لست بالخب والخب لا يخدعني. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه قال: لست بالخب. الخب هنا هو من يخدع الناس ويمكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لست خادعا، يعني لا أخدع الناس ابتداء ولا أمكر بالناس ابتداء، ولكن مع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام متصف بالفطنة، فهو كيس فطن عليه الصلاة والسلام. يعني أنا كما نقولوا إحنا بالعامية، أنا مانيش خدع، ما نخدعكش، بصح أنت ما تقدرش تكلخ لي، لا تستطيع أن تخدعني. ففي من الكيس والفطنة ما أتمكن به من أن أرد كيدك وخداعك ومكرك. وهذه صفة محمودة إخواني الكرام، هذه صفة محمودة، يعني كون الإنسان يكون كيسا فطنا، يعني يتفطن لحيل الأعداء، ويعني لا يعني لا يترك المجال لأعدائه ليوقعوه في مكرهم وخداعهم هذه يعني صفة كمال، هذه صفة كمال. ولذلك لا يشكل علينا حينئذ قول الله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ما معنى وهو خادعهم؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى يرد كيد الكافرين ويرد خداع المنافقين، فالمنافقون الذين يحرصون على خداع الله تبارك وتعالى يعني خداعهم هذا سينقلب عليه، والله تبارك وتعالى هو الذي سيوقعهم في عذابه وبلائه من حيث لا يشعرون، لأن المخادع يحاول أن يخدعك من حيث لا تشعر، فالله تبارك وتعالى سيوقع بهم العذاب والبلاء من حيث لا يشعرون. ولهذا المنافقون يخادعون الله، فكيف خادعهم الله تبارك وتعالى؟ نطرح هذا السؤال، كيف خادع الله تبارك وتعالى المنافقين؟ لأن الله تعالى هو من قال في سورة النساء وهو خادعهم، فكيف خادعهم الله تبارك وتعالى؟ نقول الله تبارك وتعالى في الحياة الدنيا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعامل المنافقين معاملة المسلمين، لأن المنافق في الظاهر مسلم، ونحن في حكمنا على الناس لنا الظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. إذن فالمنافق إذا لم يظهر كفرا، المنافق إذا لم يظهر كفرا فنعامله معاملة المسلم، فهم في الدنيا مسلمون يرثون ويورثون، وإذا ماتوا يصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين وهكذا، وهذا من خداع الله للمنافقين. يعني المنافق يعني لما يعني أظهر الإسلام وأخفى الكفر يعني ظن بأنه كما نقول نحن بالعامية ضحك على الله تبارك وتعالى، ومعاذ الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن الله تعالى خادعه خادعه. إذن في الدنيا ستعاملون معاملة المسلمين، تعاملون معاملة المسلمين، فإذا مات المنافق فإنه في الظاهر مسلم يعامل معاملة المسلم، هذا في الدنيا. طيب يوم القيامة، يوم القيامة، يوم القيامة إذا أعطى الله تبارك وتعالى المؤمنين نورهم وحرم الكفار من النور، فإن المنافقين يعطون النور مع المؤمنين. الله تبارك وتعالى إذا أعطى النور للمؤمنين وحرمه الكفار، فإن المنافق في البداية يعطى نورا، يعطى نورا يوم القيامة، وحينها سيظن المنافق بأن خدعته قد مشت وانطلت على الله تبارك وتعالى. يقول الله خلاص أنا في الدنيا كما يقولوا خبزتها ونزيد نخبزها هنا يوم القيامة، كما نقول احنا بالعامية تعالى. إذن فيظن المنافق بأن خدعته قد انطلت على الله عز وجل، فيعطون نورا في البداية، ولكن ما أن يبدأون المشي بذلك النور إذا بذلك النور ينطفئ عليه، كما يعني سيأتي ذلك في سورة البقر، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا توقفوا. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى يعني هذا التفصيل في سورة الحديد، حيث قال الله تبارك وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، أو نعم، وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. إذا تأمل هذه الآيات من سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يعني المنافقون في البداية يعطون نورا، ولكن بعد ذلك سينطفئ ذلك النور، سينطفئ ذلك النور. فماذا يقول المنافقون؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا حتى نرى بنوركم، نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يقولون لهم: ارجعوا إلى المكان الذي أعطينا فيه الأنوار، ارجعوا فالتمسوا نورا، ابحثوا هناك عن نور، فإنه لا نصيب لكم من نورنا نحن. ارجعوا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. حينئذ قال تعالى: فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم، يعني في الدنيا خير، كنا معكم نصلي كما تصلون ونصوم كما تصومون ونجاهد كما تجاهدون، ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، صحيح كنتم معنا، ولكن في الظاهر كنتم معنا في الظاهر. قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار. يقول ابن كثير رحمة الله عليه معلقا على هذه الآيات من سورة الحديد، قال: وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين. وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين. إذن من ها هنا يعني نفهم هذه الآية: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. إذن خلاصة: أول صفة من صفات المنافقين هي المكر والخداع، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الصفة القبيحة، لأنها من صفات المنافقين. فإذا تعامل المسلم مع إخوانه المسلمين فلا يجوز له أن يخدعهم ولا أن يمكر بهم، بل يتعامل معهم بصدق وبحسن نية، ففي بيعه وشرائه يبين البيع، لا يكتم العيوب ولا يغش ولا يخدع. فهذه يعني صفة المؤمن، يعني الصدق والأمانة، يعني وحسن النية. ويتجنب المسلم الخداع والمكر الذي هو من صفات المنافقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.